هو عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذان الحديثان يتعلقان بالعقوق وقطيعة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير المطعم: لا يدخل الجنة قاطع. المعنى يعني قاطع رحم، كما في الروايات الأخرى قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبق الحديث أن الرحم لما خلقها الله قامت وقالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله لها جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فلو الآخر من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالواجب على جميع المسلمين العناية بالرحم من الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد والإخوة وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال، كل هؤلاء رحم. وكل ما كان أقرب كان أشد في إثم قطعة الرحم، وكان أعظم في الأجر في وصله. قال رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، بعد الأب والأجداد والأولاد، بعدها الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الأخوان، هؤلاء هم الأرحام. في حديث المغيرة بن شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في اللفظ الآخر: ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فهذا الحديث فيه صريح تحريم العقوق للأمهات. عقوقهن أشد من عقوق الأب، كما أن برهن أوجب من بر الأب، ولكن عقوقهما جميعا من أكبر الكبائر، وبرهما جميعا من أهم الواجبات، ولكن حق الأم أكبر. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. جعلها هي للشرك وعقوق الوالدين. ثم قال: وشهادة الزور. فالعقوق الوالدين من أقبح الكبائر، وللأمهات وصف خاص أشد في الإهم لعظم تعبها عليه وإحسانها إليه. فالواجب أن تقابل بالإحسان والبر، فإذا قابل هذا بالقطيعة صار ذلك أشد في الإثم، نسأل الله، من قطيعة الأب. وواد البنات معناه قتل البنات، كانت الجاهلية يقتلون البنات، سمى واد، يعيدها أبوها وأمها حتى تموت، إما بخنقها وإما بقائها في حفرة وإما بغير هذا من أسباب القتل. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تسأل يوم القيامة. وهذا من سنة الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثم يقتلها، نسأل الله. بعضهم يقتلها وبعضهم لا يقتلها، لكن تسوء حاله ويكرهها كثيرا، ويزعمون أن هذا بسبب العار، أنها قد تجلب لهم العار. هذا من جهلهم. ومنع الوهات، معنى منعوهات يعني البخل والحرص، هذا منعوهات. فلا يجوز إنسان يكون بخيلا شحيحا، لا، يحذر البخل والشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فلا يجوز البخل ولا الشح. الشح الحرص على جلب المال ولو من طرق محرمة، والبخل حبس المال وعدم إخراجه في وجوهه، والشحيح البخيل هو الذي يحرص على جلب المال من كل طريق ولو من حرام ثم يبخل به بعد وجوده. فهذا يسمى صحيح شحيح بخيل، نسأل الله، ويطلق على الشحيح أيضا. وكره لكم قيل وقال، ما ينبغي للإنسان أن يكون دأب قيل وقال بسمطية الرجل الأعمى. ينبغي يثبت ولا يتكلم الأعمى بصيرة حتى لا يقع في الكذب. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن إذا أحدث بكل ما سمع وقع فيه كذب. وهكذا إضاعة المال، إضاعة المال لا تجوز، ولهذا بالوار يسهط لكم قيل وقال وإضاعة المال، كونه يبذر المال أو يصرف المال أو يحرق المال بدون أو ما أشبه ذلك من إضاعة المال، يجب حفظه وصرفه في وجوه. إذا كان عنده سعة يصدق، لا يتلفه، يصدق يطيح بقرة والمحاوي، يصرف المشاريع الخيرية، ويكره قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فسر بالسؤال في العلم، فسر بسؤال الدنيا، وهو يعم الجميع. الإلحاف في السؤال في طلب الدنيا لا يجوز، لأنه يحرج المسؤولين، يحرج المسؤولين ويدل على جشع السائل. وفي العلم قد يقع في الأغلاط، كثرة السؤال قد توقع المسؤول في الغلط، بكثرة الأسئلة إذا توالت عليه قد يقع الغلط. فينبغي أن تكون الأسئلة بالقسط، لا في المال ولا في العلم، يسأل ولكن بالقسط، لا يلح في السؤال ولا يكثر حتى يحفظ الجواب، وحتى لا يلجأ المسؤول إلى أن يقع في الغلط، ولكن يحرص على الأهم فالأهم، يسأل عن الأهم فالأهم، ثم يحفظ ويكتب ويقيد حتى لا ينسى، ويكون سؤاله منظما حتى لا يقع في الغلط وحتى لا يوقع غيره في الغلط. وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ. لو سأل سائل قال أنا أزور أقاربي في السنة مرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى، هل يكون قاطع رحمة؟ صلى الله عليك. ليس ما بينه وبينهم سوء، ما هو قاطع رحم، وقاطع الرحم أن يؤذيهم أو يقطع عنهم ما يجب لهم من الحقوق لفقرهم وحاجتهم أو لأمور تلزمهم، لكن يكون يصلهم بالمكاتبة في الزيارة، هذا من باب تثبيت الصلة. كثر الكلام أن واحد يضرب أبوه يجي ولده يضربه بالزمن، هل هذا صحيح؟ يقع شيء، بل منهم من قتل أباه يجي ولده منهم من قتل أباه، نسأل الله العافية. لا يعني يقولون يضرب أبوه إذا جاء ولد جاء ولده ضربه، حتى واحد نزل طق أبوه نزل مع الدرج، جاء ولده نزل مع الدرج يطق الولد الثاني يعني، أو أبوه يطق أبوه، هو إذا جاء ولد طقه ولده. إيش معنى كلام؟ يعني يقولون كما تدين تدان، يعني إذا ولد له إيش قصدي؟ جاء ولد يسوي به زي ما زوي، قد يقع، قد يقع يعاقب. صحيح، قد يقع، قد يقع، الله أعلم، قد يقع، قد يعاقب بجنس ما فعل، نسأل الله. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس يكون في الصيف دائما يسافر يعني، فهل هذا من إضاعة المال؟ أقول بعض الناس يتخذ عادة في الصيف يسافر للخارج مثلا، وهل هذا يعتبر إضاعة المال؟ المال إذا كان للتمشية لغرض التمشية، إذا كان يأكل المال أو يصدق ما هو إضاعة، أما إذا كان يقتل ويخليه هذا إضاعة وعبث ما يجوز، أما إذا كان لا يصيد ويأكل أو يعطي الناس صدق فلا هو إضاعة المال. صلى الله عليك يا شيخ. ولو أن ينسها ما خل، لكن بس لا يقتل الصيد عبثا، يقتله ويتركه، قتله ليأكل أو ليبيع أو ليصدق ما هو بعبث. صلى الله عليك. الخال هل هو أولى بالبر؟ الخال متساوي، أنا هذا أخو الأب وهذا أخو الأم، أما الخالة في منزلة الأم حق من عمه.